العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعض قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. جعل المصنف رحمه الله هذه الآية عنوان لهذا الباب من أبواب التوحيد. لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت الآية. وسيأتي أنه قد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض يعني المسلمين من المنافقين كان لأحدهم خصومة بينه وبين يهودي، فقال اليهودي أحاكمك إلى أبي القاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اليهودي لا بل أحاكمك إلى كعب بن أشرف، وذلك أنه كان مبطلا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو القائم بأمر الله تبارك وتعالى في الحكم بين الناس، يعني هو نبي رسول، وكذلك أعطاه الله تبارك وتعالى يعني السلطان للحكم بين الناس، قاضي يحكم بين الناس فيما شرع فيه، ويجب طاعة النبي وما حكم به صلوات الله وسلامه عليه، لأن حكمه حكم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في شأنه: إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله تبارك وتعالى عجب من دعوة يعني هؤلاء المنافقين للإسلام مع اختيارهم أن يعني يقبلوا أو يتحاكموا إلى حكم غير حكم الله وحكم رسوله، حكم الطاغوت، حكم كعب بن أشرف وغيره، والإعام لا شك، وسيأتي تفصيل هذا في أن كل من تحاكم في أي شجار أو أي خصومة إلى غير حكم الله وحكم رسوله فإنه يتعجب من دعوة الإيمان. قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، فلا تعجب، عجب الله تبارك وتعالى من دعوة هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا، يعني أمرهم الله تبارك وتعالى بالكفر بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك، أقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى رب محمد، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الزبير بن العوام: نزلت هذه الآية فيا، فإن الزبير كانت له أرض، يقول كانت في أرض في شراج الحرة مع صغير إذن في الحرة، وكانت أرض الزبير أقرب إلى المنبع من أرض أحد الأنصار، فتخاصم هو الأنصاري في أيهما يسقي أولا، ثم تحاكم إلى النبي فقال النبي: اسقي يا زبير، ثم سق الماء إلى جاري، وذلك أنه أقرب إلى الماء. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني لأن الزبير ابن عمتك حكمت له يعني أولا، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم اجعل الماء يعني إلى الجذر، ثم سخ الماء إلى جانبه. فحكم له وأوثق له صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم أي من خلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قال الشارح: قال العماد بن كثير: الآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. نعم، هذا كلام الإمام بن كثير. ذامة أنها تذم هذا، وهذا الذم وصل بعد ذلك إلى يعني حال الكفر في كل من رضي بحكم غير حكم الله وحكم رسول. نعم. وتقدر ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في عدة في حده للطاغوت. حده للطاغوت حد اللي هو التعريف، تعريف الجامع الماء. وحد الإمام القيم قال: هو كل ما تجاوز به العبد يعني قدره من معبود أو متبوع، فأي متبوع تجاوز حده الإنسان فيه. فمثلا علينا أن نتبع العلماء والأمراء مثلا، لكن إذا جاوز الإنسان حده بأن أباحوا له الحرام فاتبعهم، وحرموا يعني عليه الحلال فاتبعهم، يكون هذا قد اتخذهم أرباب من دون الله، أصبح جعلهم طواغيت كما قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وكذلك أي معظم يعني إذا جاوز حده في هذا التعظيم المشروع فقد جعله طاغوتا يعبده من دون الله. نعم. وأنه كل ما تجاوز من العبد حده من معبود، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أو مطاع، نعم. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. نعم. يعني إذا نصب نفسه لهذا جعل نفسه يعني بديلا لحكم الله وحكم رسوله يكون هو طاغوت. وإذا الإنسان جعله هكذا بمعنى أنه يعني وإن كان إماما مجتهدا لكنه إذا اجتهد فأخطأ وحل شيئا من الحرام أو حرم شيئا من الباطل فاتبعه يكون قد جعله طاغوتا كذلك. نعم. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم. ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله. نعم. وأنزله منزلة لا يستحقها. أنزله منزلة لا يستحقها، لأن الحكم لله. الله تبارك وتعالى هو الذي له الحكم الشرعي الديني. هو الذي يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، هو الذي يحل وهو الذي يحرم، وهو الذي يضع يعني قواعد العدل. العدل هو شرعه، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهو الذي يشرع للناس ما يشاء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ثم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا جاء من يضع نفسه موضع الله تبارك وتعالى في أن يحل أو يحرم أو يشرع للناس من عنده يبقى تجاوز حده، من أنه عبد لله تبارك وتعالى إلى أن يأخذ يعني مكان الرب سبحانه وتعالى وصفة الرب في تشريعه. نعم. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت. نعم. فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. نعم. إذا كان العبد، إذا كان هذا المعبود صالح كالملائكة والرسل والأنبياء والأولياء دول صالحين، فإذا عبدهم من عبدهم يكون هذا عبد الشيطان ما عبدهم. فالذين عبدوا الملائكة لم يعبدوا الملائكة ولم يأمره الملائكة بهذا ولا يرضوني بهذا، وإنما عبدوا الشياطين الذين أمرهم بهذا. والذين عبدوا الرسل أو عبدوا الصالحين عيسى تابل هم صرف له، والذين عبدوا عيسى أله وجعلوا إله، وليس طاغوتا في ذاته وعبد صالح لله تبارك وتعالى، وإنما هؤلاء إنما عبدوا الشيطان الذي أمرهم بهذا، وهذا هو طاغوته، الشيطان الذي أمرهم بهذه العبادة. نعم. كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وشركاؤكم فزيلنا بينهم. زيلنا بينهم يعني فصلنا بينهم. نعم. بينهم وبين أهل الإيمان. وقال شركاؤكم ما شركاؤهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. نعم، قال شركاؤهم ممن اعتبروهم شركاء، ما كنتم إيانا تعبدون، كفروا بشركهم وكفروا بعبادتهم لهم. نعم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتكم لغافلين. كنا عبادتكم لغافلين، كنا موتى، ما نعرف ماذا صنعتم، أنتم عبدتمونا ونحن لا ندري عن هذه العبادة، ولم نرضاها ولم نأمركم به. نعم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو كل نفس ما أسلفت، تتبع كل نفس ما أسلفت. وكذلك تبلو معنى تختبر. يعني في هذه الآية وجهان من التفسير. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو خلاص، الذي أسلفته هو الذي تتبع. فمن كان يتبع طاغوت من الطواغيت يسيق له. وكذلك تبلوه معنى تختبر. وقد يظن الكافر يظن أن عمله حسن، لكن يوم القيامة يرى أنه أسوأ شيء. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، فإذا جاء يوم القيامة عرف أن هذا عمله خبيث من الشرك ومن الكفر وأنه لا ينفع. هنالك تبلو كل نفس ما أسلف. نعم. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعم، سؤال للتقرير ولإيضاح الحق. يقول الله للملائكة أهؤلاء، يعني المشركون الذين عبدوهم من دون الله واستشفعوا بهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن شرهم بهم مؤمنون. نعم. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت. أي طاغوت هذه؟ إذا كان إنسان دعا إلى عبادة نفسه أو كان وثن أو شجر أو حجر، هي طاغوت. فالذي دعا إلى عبادة نفسه طاغوت، فأولئك عبدوا الشيطان الذي أمرهم بعبادة الصالحين، والصالحون لا يرضون أن يعبدوا ولن يأمروا الناس بهذا، فيكون طاغوت هؤلاء الشيطان الذي أمرهم وأطاعوه. ثم من الذين يعبدون من دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون وغيره، أو قال للناس أنا كذا وكذا، الذي دعا الولاية ودعا القرب وقال للناس يعني ادعوني واستغيثوا بي إذا كنت في هم وغم وكربة فناديني أيام الغني أنجيك من كل كربة. عندما يدعو الناس ويجعل نفسه مقام الله في إغاثة المنهوف وفي إعطاء الأرزاق وأنه يفعل ويفعل، فطاغوت هو بنفسه طاغوت دعا الناس إلى أن يعبدوا. وكذلك ما اتخذه الناس من شجر أو حجر أو وثن نصبوه، أي طاغوت، هذه طواغيت. نعم. فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته. نعم. ويتبرؤوا منه ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، وهذا كله من عمل الشيطان والتسويف، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعل. نعم. وهو إله التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فالتوحيد هو الكفر بكل طواغيت طاغوت عبده العابدون من دون الله. نعم. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم. فهذا إبراهيم وقومه تبرأوا براءة كاملة من كل ما يعبد من دون الله؟ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. نعم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حد وأعطاه من العبادة ما لا يستحق. قال الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله، وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة. نعم هذا كذلك، هذا الطاغوت من دعا إلى يعني طاعة غير الله وغير رسوله شرع من الحكم ما لم يأذن به الله ودعا الناس إلى يعني هذه الطاعة فيكون هو طاغوت، فأنه دعا الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وشرك في الطاعة، فالله تبارك وتعالى الطاعة له وحده سبحانه وتعالى، هو من يأمر الله بطاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة من يطيع الله، طاعة الوالدين وطاعة الزوجة لزوجها في كل الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف للمخلوق هذه، إنما الطاعة في المعروف في المخلوق ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فكل مخلوق أمر الله تبارك وتعالى بطاعته إنما يطاع في طاعة الله، فإذا كانت طاعة طاعة لله يطاع، وأما إذا كانت طاعة معصية لله لا يطاع، لأن الطاعة كلها لله، فمن أطاع المخلوق فيما يوصى به الله يصير أشرف بالله تبارك وتعالى، كما قال الله في المؤمنين وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم يعني في أكل الميت، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشرك هنا في الطاعة، إن أطعتموهم في أكل الميتة فتكونوا بذلك مشركين. نعم وجعل الله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله عن بعض ما أنزل الله إليك فإن الأمر ليس بالجملة وإنما الطاعة المطلقة خلاص الله، فإذا يعني أمروه أن يغير شيء من الدين وأن يخرج عن الذي شرعه الله تبارك وتعالى له ولو في القليل، هنا جاء التحذير هنا احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بعض الذنوب. نعم وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أي واحد إما حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، نعم أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، نعم فقد خلع رفقة الإسلام. خلع رفقة الإسلام يعني أنه خرج من الإسلام، الرفقة هي بالنسبة للحيوان ما يوضع في رأسه حتى يقاد به، والإسلام بمثابة المقود للمسلم يسير فيه، معنى خلع رفقة الإسلام يعني خرج من الإسلام. نعم والإيمان بالعمق وإن دعنا أنه مؤمن، وإن دعنا أنه مؤمن يعني هذا الزعم لا يفيد، الزعم قول بالباطل، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، فمع يعني دعائهم الإيمان لكن بتحاكمهم إلى غير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد خرجوا من الإسلام، يصير زعمهم هذا باطل. نعم فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان. من أراد ذلك يعني من أراد أن مو تحاكم بالفعل، أراد أن يتحاكم يعني قال له أحاكمك إلى كامل، بس مجرد إرادته أن يتحاكم من غير الله ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيها. نعم وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفة. نعم، زعم دائما تأتي لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب. نعم. لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. نعم. يحقق هذا قوله وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة. نعم. فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي يصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. وذلك أن يستحق من الطاغوت إيمان به. نعم. وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضل، وأكده بالمصدر ووصفه بالعكس بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية في أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، نعم، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، بين تعالى أن هذه الآية جاءت بعد، هذه الآية في سياق الآيات جاءت بعد الآية السابقة: لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقيل لهم تعالوا إلى حكم الله حكم رسوله يقول المنافقين يصدون، صد يأتي بمعنى لازم، صد عن الأمر يعني رجع عنه، ويأتي بمعنى الفعل المتعدي، صد يعني منع غيره، وذوقوا السوء بما صددتم عن سبيلكم، صددتم أي لأنفسكم أو صددتم يعني منعتم غيركم الإيمان بالله. نعم، يصدون عنك صدور يعني بأنفسهم وكذلك بغيرهم، يعني يمنعون الغير من التحاكم إلى غير الله وغير الرسول. نعم. بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك عن طلبة وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من الإيمان. نعم. قال العلامة ابن القيم هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. المنافقين. نعم. قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا. فعل اللازم الذي لا يكون مفعولا به. مثل تقول قام محمد، هذا خلاص فعل لازم. فعل المتعدي والذي يطلب مفعولا به. مثل ما تقول كتب محمد الدرس يطلب مفعولا به. فصد يأتي بالحالية، يأتي فعل لازم صد عن الأمر. ويأتي فعل متعدي صد غيره عن هذا الأمر. نعم. فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم. يقول الشارح رحمه الله كثير من الناس يتصف بهذا الوصف وحتى مع ادعائهم العلم، إذا دعي إلى حكم الله وحكم رسوله يصد عنه. نعم. فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده. نعم، أنت في تدعو إلى حكم الله وحكم رسوله الواضح من الآيات الواضحة، يقول من يتبع قول يعني رجل مجتهد ويكون قد يعني أخطأ فيه هو يعني مأجور في اجتهاده لكن أخطأ فيه، فيتبع هذا الخطأ هذا مع وضوح يعني الآية والحديث. نعم. واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. نعم. ويدعون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا يصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. نعم. فتتبر هذه الآيات وما بعدها فيتبين لنا ما وقع فيه غائب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. لا حول ولا قوة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، هذا أيضا من فعل المنافقين. هذه آية الثانية التي استدل بها المصنف رحمه الله يعني في ترجمة الباب، وإذا قيل لهم للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، انتهاجكم يعني شرع غير شرع الله، قالوا إنما نحن مصلحون، تظن أن ما يفعلونه إنما هو الصلاح، أما الجمع بين كلام الله وكلام غيره وإما الصد واختيار غير سبيل الله، ويظن أنهم مصلحون بها. قال الشارح: قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض. نعم، كل معصية فساد، كل معصية إنما هي فساد، فإن الله كل أمره بالخير والعدل والإحسان، فكل معصية فساد، الزنا فساد، والسرقة فساد، السرقة من أعظم الفساد في الأرض، وقتل النفس التي حرم الله فساد في الأرض، ترك الصلاة، ترك الصيام، كل هذا فساد، كل معصية إنما هي من الإفساد في الأرض. نعم. لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. نعم. وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام بقوله: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. نعم، يعني ما جئنا لنفسد في الأرض سرقة، لأن السرقة من أعظم الفساد، تنشر الشر وتنشر هذه ويخاف الناس على أموالهم فهي فساد. قالت الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما جئنا لنفسد في الأرض بالسرقة. نعم. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. نعم، من أعظم الفساد في الأرض التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، فإن هذا فيه تبديل للدين، تبديل للدين كله. نعم. وفي الآية تنبيه على عدم الاغترار بأغوال أهل الأهواء وأن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرحم ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاء الجاهل، وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة لا علم ما وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح: قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. نعم، على أنه في فساد، فساد في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، فساد في يعني في الأعمال من تظالم ظلم بعضهم بعض، القتل بيد قطع الطريق، وأب البنات، شرب الخمور، انتشار الزنا الفاحش، انتهاك يعني الحرمات، زواج وعضل زوجة الأب مع الظلم الشديد، أمور عظيمة جدا من الفساد. فرفع الله تبارك وتعالى بهذا النبي هذا الفساد الموجود في الأرض. أصبح الناس يعني يؤمنون بإلههم الذي لا إله إلا هو الإله الخالق، يصلون له ويصومون له، والمستحق للعبادة. أصبح فيه تراحم، فيه بر الوالدين وصلة الأرحام والعناية بالجار والنهي عن كل نوع من التضارب وإقامة العدل وإقامة الإحسان. قول الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذه المعاصي الخروج بعد أن أصلح الله تبارك وتعالى يعني بالشريعة المنزلة وبالدين القوي. نعم. وقال ابن القيم قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي. نعم. والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة، والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو في الشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع. نعم. الله وحده هو المعبود المطاع، المطاع وحده، الطاعة له وحده سبحانه وتعالى، ولمن أمر بالطاعة. الرسول يطاع طاعة مطلقة لأنه لا يأمر إلا بالمعروف، وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله بطاعته يطاع في المعروف كذلك فيما أمر به من المعروف. نعم. والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا يعني له بس. نعم. وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. نعم. يعني كل من أمر بخلاف أمر الله وبخلاف أمر رسوله خلاص لا سمع له ولا طاعة. نعم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله سبحانه، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. نعم. يعني سواء كان الفساد من أيدي الناس أو بالعقوبات التي ينزلها الله تبارك وتعالى نتيجة للفساد في الأرض، صار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الآفة التي تقع في الأرض من خسر، حرق، تدمير، زلازل، براكين، أوبئة، أمراض، هذه كلها يعني جعلها الله تبارك وتعالى عقوبات على المعاصي، كما سئل النبي عن الطاعون فقال هو عقوبة أنزل الله تبارك وتعالى على أناس من قبلكم، فهذه بسبب هذه المعاصي، أو أن الفساد المباشر بما يصنعه الناس من الفساد، كما سمى الله تبارك وتعالى السرقة فساد، وسمى قطع الطريق فساد، قال إن الذين يحاربون الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يسعون في الأرض فسادا قطع الطريق أو بالقتل أو بالقيام على الإمام الحق ونحوه، كل هذا من الفساد في الأرض. نعم. ووجه مبالغة في هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، هذه الآية الثالثة في ترجمة الباب. قال وقوله، يعني قول الله تعالى، يعني هذا الباب لهذا. أفحكم الجاهلية، قول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال الاستنكار، تنكر رب تبارك وتعالى على الذين يريدون حكما غير حكمه، وحكم غير حكمه حكم جاهل، حكم جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون يريدون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل هناك حكم أفضل من حكم الله تبارك وتعالى وأحسن من حكم الله؟ العليم بالأمور، العدل الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن التسلي والشر سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج من حكم الله تعالى المشتمل على كل خير. نعم. والنهي عن كل جهل، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات، كما يحكم بها التذكار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعة من أحكام اقتبسها من فراء شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. ضرب هذا مثال بتشريع الباطل في زمانهم، ذو الإمام ابن كثير رحمه الله. التتار الذين غزوا أمة الإسلام وهم أمة وثنية، كان يعني ملكهم هولاكو أو كينجيز خان قد وضع لهم كتاب سمع بيأسر، وهذا ما مجموعة من شرائع يعني مختلفة، وكانوا يحكمون به، يحكمون بهذا الكتاب الموضوع الذي يعني وضعه يعني طاغوتهم هذا. نعم. وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره ونظره نظره وهو يعني جمع نفق كتابه هذا من ما عند بعضهم الجاهليات القديمة وما عند اليهود وما عند النصارى، وجمعوه في هذا الكتاب. نعم. فصارت في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. صار في بنيه أولاده شرع، خلاص يقدم على الحكم، خلاص هذا كتابه، الكتاب شرعي. حتى أولاده الذين دخلوا في الإسلام كانوا يحكمون بهذا الياسة هذا دون حكم الله تبارك وتعالى في القرآن وحكم رسوله. نعم. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. هذا كلام الإمام كثير، بأن من فعل ذلك يعني من وضع تشريعا غير تشريع الله تبارك وتعالى فهو كافر يجب قتاله وإن بعد الإسلام. وذلك أن أولاده شاقي مورلينك وقازان وغيرهم دخلوا في الإسلام أو أظهروا الإسلام، لكن كان إسلامهم، لكن مع هذا كانوا يطبقون حكم الياسة هذا يعني في الأقاليم الإسلامية التي يعني حكمه. فقال هؤلاء الكفار خرجوا عن ملة الإسلام يقاتلون. نعم. فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. فلا يحكم بسواه يعني سوى كتاب الله ورسوله لا في قليل ولا في كثير. نعم. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاهد. نعم. أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله عن الله شرعا وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكمين سبحانه وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وعن الحق إلى ضده من المعصية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون عواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشارح: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن أبي عاص والحافظ بن نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار، وشاهده في القرآن. قال تعالى: أصلح الكتاب الأربعين النووية، يعني لم يشترط لها الإمام النووي الصحة من حيث هي الصحة، وإنما أحيانا يعني في صحة المعنى وليس صحة الإسناد مطلقا، وكذلك الحديث الذي يأمر بفضائل الأعمال، ولذلك فيها بعض الأحاديث التي يعني قد لا ترقى إلى درجة صحة الإسناد، ومنها هذا الحديث يعني ليس صحيح الإسناد وإنما كان معناه صحيح. نعم. وشاهده في القرآن، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يعني نقول أن الحديث هذا يوافق في المعنى القرآن هذه الآية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه يتبع ما جاء به الرسول فهذا يكون هو المؤمن، أما إذا كان هوى يخالف ما جاء به يعني الرسول من القرآن والسنة وأصبح يهوى ويحب شيئا آخر يصير هنا ينتفع عنه الإيمان، فيكون هذا المعنى هو الموجود يعني في هذه الآيات. نعم. وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم، لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. قوله: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل الإيمان، أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. نعم، يعني الإيمان الواجب مش الإيمان المستحب. لا يؤمن أحدكم. نعم. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. نعم. قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصد أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. نعم. فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو وقتها انتفع عنه من الإيمان كماله الواحد. نعم. كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أنه في المعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواحد وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاصي، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم. يكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة المؤمن. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية. نعم. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. هو كل الآن أنا يعني الشارح خرج إلى هذه العبارة: لا يؤمن أحدكم. هل هنا لا يؤمن نفي للإيمان مطلقا أم أنه نفي لكمال الإيمان؟ فيبين أنه نفي الإيمان الواجب الذي لا يدخل الإنسان الجنة إلا به، وليس يعني نفيا للإيمان مطلقا، فإن المعاصي اللي هي دون الكفر والشرك لا تخرج يعني العبد من الإيمان نهائيا وتجعله يدخل في الكفر. فاستدل بهذا الحديث اللي هي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقال: إن نفى عنه الإيمان لكن ليس معنى هذا الكفر. لكن هذا الحديث فيه ضميمة ومعنى خاص، وهو أن في وقت فعله لهذا الأمر يعني يكون قد انتفى حقيقة الإيمان من قلبه، لأنه لو كان مؤمن حقيقة أن الله مطلع عليه وأنه يحاسب على هذا يمتنع، يكون فيه نوع من يعني تغطية الإيمان وتغطية القلب في هذا. وإلا لو كان آمن إيمانا حقيقيا ما يفعل هذا، كما قال النبي: ولا يلتهب نظرة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم وهم. على كل حال ليس هنا، على كل حال هذه الأحاديث صحيح أنها لا تنفي الإيمان نفيا مطلقا عن الشخص الذي يفعل هذا ويجعله يدخل في الكفر، كما قاله المعتزلة وقاله الخوارج في هذا الأمر، وإنما نفي الإيمان الواجب الذي يعني يدخل صاحبه الجنة. نعم. والأدلة ثم أتى المؤلف بعد ذلك إلى يعني حقيقة الإيمان عند أهل السنة، هو أنه يتكون من ثلاث أمور عناصر له، لابد تجتمع هذه العناصر الثلاث: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. فإذا انتفى واحد من هذه الثلاثة انتفى الإيمان. نعم. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل ونية يزيد بالطاعة، كلما الإنسان كان له طاعة أكثر كان إيمانه أكثر كذلك، وينقص بالمعصية. نعم. من كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تحصى. نعم. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سماها الله إيمان صلاة. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث وهو في الصحيحين والسنة. والحديث طبعا فيه هذا، فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وتقيم الصلاة وتؤدي الخمس من المغرب. فجعل النبي هذه الأعمال من مسمى الإيمان، قال: أمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال الله ورسوله: قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل فعلهم لهذه الأعمال هو داخل في معنى الإيمان بالله وحده. نعم. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم. خلافا لمن قال أن الإيمان هو القول وهم المرجح، ومن قال أن الإيمان هو التصديق كالأشاعرة. يعني في طوائف من أهل الإسلام ضلت في حقيقة الإيمان، فقالت يعني بعضهم إن الإيمان هو يعني التصديق، بعض يعني هذه الفرق الأشاعرة وغيرهم، وبعضهم قالوا هي فقط نطق اللسان. مرجعة الجهمية هؤلاء الذين قالوا بس فقط الإنسان لو قال باللسان أنه مؤمن حتى لو كان في قلبه بغير هذا فهو مؤمن. بعضهم قال بالقول واللسان فقط دون الأعمال، هؤلاء هم مرجع إجماع هؤلاء، لأن المرجع طبقة. فكل من أخر الأعمال وأخرجها من مسمى الإيمان وأنها ليست بلازمة للإيمان فهذا مرجع، وهم على درجة. في مرجع قالوا بأن فقط قول لسان ونفو القلب، في قالوا بالقلب ونفو اللسان والعمل، وفي قلب القلب واللسان ونفر العمل. فكل من أخر العمل فهو مرشد، وإنما الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. فمن ترك واحدة من هذه فهو كفر. نعم. ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق، والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، كل هذا تصديق. نعم. فليس من أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة،

وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشخص، ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. لا أولى أهل الله سبحانه وتعالى. ملائكته ورسله وأنبياؤه وعباده الصالحون هؤلاء يحب الله تبارك وتعالى وأولياؤه. فنوالي ونحب من أحب الله تبارك وتعالى، ونبغض من أبغض الله من إبليس وأتباعه وفرعون وجنوده والشياطين وأتباعهم والمعاصي المتولدة عنهم وعن أقوالهم، فكل هذا نبغض ونحب بيته. إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله هو الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكل من أبغض الله نبغضه، ولو كان أحب الناس إلينا وأقرب الناس إلينا كالآباء والإخوان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا بالله. فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكره الله عموما، فبهذا يكون الدين كله لله وحده. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الوحده، فيجب التوبة من ذلك انتهى من الخصر. ومناسبة الحديث الترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم عليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. نعم. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى سعد بن الأشعث، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتل. هذا لأنه لا يريد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح قوله: وقال الشعبي: هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل الزمان، وكان حافظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. وأدرك خلقا من الصحابة وعاش بضعة وثمانين سنة. ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني يحفظ، يعتمد على الكتابة، لما يعتمد على حفظه. نعم. وأدرك خلقا من الصحابة وعاش بضعة وثمانين سنة، قاله الذهبي. نعم. وفي مقاله الشعبي: ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى. نعم. ويكون أشد عداوة منهم لأجل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها، من إعانة العدو على المسلمين وحثهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. هذا الكلام يقوله الشارح الشيخ عبد الرحمن الحسن قبل ثلاث قرون، يقول الواقع في يعني كل زمان إلى الآن أن هؤلاء المنافقين يوالون أعداء الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان. فكيف لو وحثهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا. يقول الذي يقول الشيخ عبد الرحمن: الذي يتتبع أحوال المنافقين يجد أن هذا حالهم قديما يعني وحديثا إلى وقته قديما في وقت الرسول، فإن المنافقين كان يعني وجههم وعملهم وسعيهم مع الكفار ضد أهل الإسلام الذين اتخذوا نفسهم ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فإرصادا جعلوا مكان رصد لعين على المسلمين ليوصلوا أخبار أهل الإسلام إلى حلفائهم وأوليائهم من الكفار. نعم. وقد حضر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منه. نعم. وحطه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال هم غير المنافقين. نعم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نعم. وفي قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليلا على قتل من أظهر الكفر والنفاق. وقال كعب بن الأشرف: هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم الأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهد وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمر: سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آضى الله ورسوله. نعم. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فلا أقل. قال: قل. إيه يعني أقل شيء، يعني أقل يعني شيء غير الحق حتى يستطيع يتوسل إلى قتله. نعم. محمد بن مسلمة ندب نفسه لهذا لأنه كان من حلفاء يعني اليهود فرفاك عبد الناشر. نعم. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال: إن الرجل قد أراد صدق وقد عناه. إن الرجل يعني الرسول تكلم عنه بهذا الصيغة، إن الرجل قد أراد صدق، يعني جاء عبد الناشر في صورة من يطلب منه يعني إعانة يعينه، وإنه متأذي من الرسول، قال: إن الرجل قد عنانا، عنانا يعني أتعبنا بكثرة ما يطلب منا. فطبعا اطمأن له كعب بن أشرف، قال: نعم، ف يعني سيزيدكم من هذا. نعم. فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه. لتملنه، قال له: أيضا والله لتملنه، بعد شوي حتمله، يعني محمد هذا ستملوه وتتركه. نعم. قال: إنا قد ابتلعناه الآن ونكره أن ندعوه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. نعم، قال: إحنا الآن يعني اتبعنا نشوف وين يودينا. طبعا كل هذا إنما يظهر له محمد مسلم أنه يعني ليس بموافق النبي حتى يتمكن من قتله. نعم. قال: وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال: فما ترحمني؟ قال: ما تريد. هذا اليهودي قال له: ما ترحمني في مقابل السلف الرهن اللي هو حبس مال عنده حتى يعني يوفي ما عنده. نعم. قال: ما تريد؟ قال: لا تريد. قال: ترحمني نساءكم. الخبيث هذا قال: ترحمني نساءكم، تجيبوا نساءكم عندي هني الحصن وإلى ما تسدد المعرفة. نعم. قال: أنت أجمل العرب، أنا هارك أن أرحمك نساءنا. قال: أنت رجل جميل، أنت أجمل العرب، ولو رحمك نساءنا نساءنا يفتن بك. نعم. قال: ترحموني أولادك. قال: إذن أولاد تجيبوا لي أولادكم، يعني راهن عندي، يأخذ ابنه راهن حتى يودي معي. نعم. قال: يسب ابن احدنا فيقال: رهن في وسقين من تمر. نعم. قال له بعدين العرب تغيرنا، تقول هذا فلان الفلاني قد رهن يعير الشخص انه قد رهن في وسقين من تمر. نعم. ولكن نرهنك الامه. اللعمة. اللعمة. يعني قال له: احنا نرهنك اللعمة، يعني عدة الحرب، عدة الحرب مالتنا احنا نسلمها فيها. نعم. الدروع يعني الدروع سيوف رماح نخلوه عنده وديعة، شو اسمه، رهن، في مقابل الدين الحقيقية. نعم. يعني السلاح. قال فنحن. ووعده أن يأتيه بالحرب. وأبي حفص بن حزم بن جفر وعباد بن بشر. قال فجاءوه. هذول الثلاثة اللي راح معه حتى يتذكروا من خطف هذا الطاغوت كان مصر. نعم. فجاءوه فدعوه ليلا فنزل إليه. دعوه نزل إليه من حصنه. نعم. كان طبعا اليهود خاصة أغنياءهم، هذا كان هذا فري غني لا يسكنون إلا في حصون، قصور محاطة بأسوار ومحصنة. نعم. قال سفيان قال غير عم قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. امرأة قال نشرف لما ناداه يعني ناداه محمد مسلم وهذا، فكان من فراستها أنها قالت إني لا أسمع صوتا يعني كأنه صوت دم، يعني صوت متعطش لدم يعني يريد رأسك. نعم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة. قال له أبو نائلة محمد مسلمة وهذا رضيع يعني هو أخوه في الرضاع. نعم. أبو نائلة. نعم. إن الكريم لو دعي إلى طعنة الليل للأجل. قال هذا الكريم لو دعي إلى طعنة بليل للأجل يعني نفسه الله الكريم. نعم. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه. قال لإخواني طبعا قال لإخواني الذين جاءوا معه لرجاله قال أحمد يدي إلى رأسه لأشمه، فإذا تمكنت منه وصرخت فدونه ادخلوا عليه فاقتلوه. نعم. فإذا استمكنت منه فدونه. قال لما نزل وهو متوشح فقالوا نجد متوشح يعني السيف وشاح، وشاح هذا الذي يلبس في يعني في على الكتف رخى ويأتي من تحت السيف، فمتوشح سيفه يعني لا يسمع له هيك وشاح حط السيف يعلق السيف في رخمته. نعم. فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحفي فلانة أعطر نساء العرب. يقول أنا عندي فلانة زوجته أعطر نساء العرب كان أكثرهن عطرا وتجملا. نعم. قال فتأذن لي أن أشم منه. قال نعم فشم فتناوله فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود. قال فاستمكن من رأسه ثم قال استمكن من رأسه مسكوا يعني من شعره حتى لا يتحرك. نعم. قال دونكم قال فقتلوه. نعم. وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فانه قال لا يتحدث لهذا في قصة عمر الذي قتل ذلك المنافق الذي قال له انا ما ارضي انا يعني لم يرضى بحكم الرسول فقتل عمر، اما هذا كافر هذا اللي هو ليس طبعا قصة قال اشرف هذا كافر يهودي وكان يؤذي الله ورسوله، هو كان يشبب بنساء المسلمات وكان كذلك يرثى قتل بدر و يؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أمر بقتله وانتكب له محمد مسلمة وقتله في هذه القصة يعني التي جاء سياق هذه سمعنا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، في بعض يعني بعض الناس من أصحاب النبي أظهر نفاقه أو جهله وسب الرسول مثلا ولكن الرسول تركه، عبد الله بن أبي مثلا كان يسب رسول الله وفعل أشياء كثيرة لكن النبي تركه حتى لا يحدث يعني النبي يعني يقتل أصحابه، وكذلك الرجل الذي قال النبي قال يا محمد فالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فالنبي ترك قتله. نعم. فأنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نعم صلوات الله يعني تبدل هذه الذريعة لو قتل بعض هؤلاء يقول الناس هذا النبي في ناس أسلموا جاءوا معه وهو يقتله فيكون هذا تنفير عن الدين، لذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. فيه مسألة عندك مثال؟ طيب فيه مثال الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، اللي هي هذا قول الله تبارك وتعالى: لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. يعني هذه فيه مسائل، هذه عناصر الموضوع يا جماعة. دائما يعني المصنف رحمه الله في آخر كل باب يجمع العناصر التي كانت في هذا الباب، فأولها آية هنا في هذا آية النساء: لن ترى الذين يزعمون في آية. نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض. نعم، هم المنافقين: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا إصلاحها في المعاصي. الرابع تفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم. السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم. السابع: قصة عمر مع المنافق. قتله الذي قال دبار به بحكم الرسول، قد لم ترضى بحكم رسول الله فقتله. نعم. الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هو تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عناصر الموضوع. واكتفي بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.